بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واصل التعليق المختصر على كتاب نزهة النظر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ابن حجر في أواخر النزهة، قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. الآن هنا تعرف قضية الكتابة بالحديث والكتابة بالإجازة. يعني قد يكتب الشيخ للطالب أحاديثه أو حديثا من حديثه، وقد يكتب له إجازة برواية حديثه، فيقول له مثلا: أجيزك برواية حديثي. وقد يكتب له: حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان أي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أيهما أعلى؟ يعني الإجازة. لا، الأعلى أن يكتب له الحديث بعينه. نعم، هذا أعلى. إذا كتب له الحديث وأعطاه إياه أو أرسله إليه، فهذا لا يشترط له إذن للرواية. يعني التلميذ يصح له أن يقول: أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، وهذا يعتبر من صور الاتصال الصحيحة. أما إذا كتب إليه بالإجازة فهذه صورة من صور الاتصال، ولكن دون الكتابة به الحديث. لأن طبعا بعضهم يدلس من التلاميذ ويقول: كتب إلي فلان. لما يقول كتب إلي فلان، مباشرة ينصرف الذهن إلى الكتابة، أي كتب إلي حديثا. ولكن بعضهم يكتب إليه بالإجازة فيقول: كتب إلي فلان، أو يقول: شافهني فلان. ماذا تفهم من شافهني فلان؟ يعني حدثني. أي حدثني. وفي الحقيقة لا يكون شافهه بالحديث، وإنما شافهه بالإجازة، فيكون قد قال له: أجزتك. واضح؟ فهو يقول: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. تجوزا ليس على الحقيقة، لكن يقول هذا موجود عند في عبارات المتأخرين فقط، أما المتقدمين فإنهم يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث وليس من الإجازة. ثم قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. المناولة، الشيخ يكون لديه أحاديث يناولها للطالب، إذا أذن له بالرواية فهذه أعلى صور الإجازة، بل بعضهم جعلها أعلى من السماع. نعم، لماذا؟ يقول: لأن الثقة بالمكتوب عالية، أنه يكون الشيخ كتب أحاديثه، أي كتبها وهو يعني مستجمع لذهنه ومدقق في ألفاظه، ثم أخذ هذا المكتوب وأعطاه للطالب وقال له: اروه. ولكن الأمر مستقر عليه عند المحدثين أنه أعلى شيء هو السماع، التحديث المباشر. وإذا كان التحديث المباشر والشيخ ممسك بكتابه فهو أفضل. جيد، هذا في الجملة بشكل عام، وبعضهم لا يعني. جيد. طيب، ثم قال: لما فيها من التعيين والتشخيص، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما يقوم مقامه للطالب. لا، وهي إذا حصل هذا الشرط. أرفع أنواع الإجازة، هذا بلا شك أرفع أنواع الإجازة، لكنها ليست أرفع من السماع، لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما يقوم مقامه للطالب، أو يحضر الطالب أصل الشيخ له في الصورتين: هذه رواية عن فلان فروي عني. وشرطه أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين أرفعيته. لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت المناولة، يعني الإعطاء. نعم. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقامه مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. طبعا هذه كلها التفصيلات احتاج إليها المتأخرون بعد زمن التصنيف أكثر من المتقدمين، جيد، وإن كان المتقدمون أيضا احتاجوها كثيرا، لكن الفرق هو أن ألفاظ التصحيح والتعديل والتجريح والتوثيق والعلل وما إلى ذلك كثرت عند المتقدمين. لماذا؟ لأنهم كانوا في زمن الرواية والنقد، أما المتأخرون فهم جاءوا بعد أن استقرت التصانيف، فصار اشتغالهم برواية الأحاديث إلى أصحاب الكتب أكثر، ومن هنا كان اشتغالهم بما يتعلق بطريقة الأداء أكثر. ولذلك تجد كثيرا من المباحث يتوسع فيها المتأخرون في قضية الطرق ما يتعلق بصيغ الأداء، جيد، ووسائل الأداء أو طرق الأداء المتعلقة بالإجازة والمناولة وما إلى ذلك أكثر من السابقين، مع أن السابقين أيضا لأنها كانت أيضا من وسائل الاتصال أو التحديث أو الإخبار اللي هي قضية الإجازة، فهي موجودة عند كليهما، لكن المتقدمون الثراء الموجود لديهم في قضية مصطلحات الجرح والتعديل والنقد والعلل أكثر. حسنا، يقول: وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. ثم قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن تجد بخط تعرف كاتبه فتقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إذا كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق ذلك قوم فغلطوا. الوجادة ما هي؟ يعني الوجادة الكتابة في مكان ما، نعم، في خط الشيخ. نعم، الوجادة تختلف عن الإجازة. الإجازة فيها تواصل بين الشيخ والتلميذ، والتواصل هذا على درجات، فكلما كان التواصل أعلى كان اعتبار المحدثين للاتصال النابع أو الناتج عن هذه الإجازة أعلى، جيد، ولذلك جعلوا أعلى صور الإجازة هي المناولة، لأنها تتضمن ثقة الشيخ بكتابه وإجازته للتلميذ بروايته، هذه أعلى شيء. لكن الوجادة يتخلف فيها شرط التواصل هذا، لا أتكلم عن الاتصال، أتكلم عن التواصل. فالوجادة فيها تواصل أو فيها يعني اعتبار من طرف واحد، وهو من طرف التلميذ، حيث وجد كتابة لشيخ من الشيوخ. أحيانا يكون هذا الشيخ والد الراوي، يعني ينشأ في بيته ويرى كتب أبيه، ويكون أبوه قد مات وهو صغير والابن صغير، فلم يرى والده ولكنه وجد كتبه. فهنا إذا وجد هذه الكتب، هل يصح له أن يروي عن أبيه من هذه الكتب أم لا؟ يقول لك: أولا لا يجوز له أن يقول أخبرني. أما الإجازة يجوز لك أن تقول أخبرني، في الوجادة ما يجوز لك أن تقول أخبرني، جيد. ثم قال لك: قال اشترطوا الإذن في الوجادة، يعني حتى تكون الوجادة اتصالا لا بد من وجود إذن، جيد. فمثلا يكتب الأب أو الشيخ: أجزت أو أجيز لفلان أن يروي عن كتبي أو يروي من كتبي، جيد، ومثل هذه العبارات، ومثل الوصية، يعني شخص مات وعنده حضره الموت وعنده كتب فيها الحديث فأوصى بها إلى فلان، هذه الوصية لا تجيز الرواية، لكن إذا أجاز هو في الوصية قال: أوصي بكتبي إلى فلان وأجيزه في الرواية منها عني، فهنا تكون متصلة، جيد. قال: وكذا اشترطوا الرواية، قال: وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إذا كان له منه إجازة. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإذا كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، فأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صحة كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا، وكذا الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك. هذه الصيغة التفصيلية لم تكن واقعة بكثرة عند وقت الرواية في زمن الرواية، جيد، وإنما الذي كان عندهم أصول هذه الأمور وليس تفريعاتها، يعني كان عندهم قضية الإجازة والكتاب والمناولة هذه كلها معتبرة لديهم أو متداولة، وكذلك الوجادة يتكلمون عنها، أما هذه التفاصيل الدقيقة في صور الإجازة وألفاظها بهذه الدقة لم تكن موجودة بشكل تفصيلي في زمن الرواية، وإذا وجدت فتكون موجودة على إطار ضيق، واضح؟ وإنما كثرت في المتأخرين للسبب الذي ذكرته قبل قليل. وقد جوز الرواية في جميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر ابن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإذا كان العمل قد استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إرادة الحديث معضلا. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ التوسع يعني والتفريع والمواصلة في والإمعان في الحديث عن هذا القضية. على أي حال الذي يهمنا من ذلك كله هو أمر محدد، وهو أن المحدثين اعتنوا عناية خاصة بقضية الاتصال، اتصال الإسناد، وكل هذه التفصيلات التي تسمعها وتقرأها إنما هي من حرص المحدثين على أن يكون الخبر متصلا، و دخولهم في دقائق التفاصيل المتعلقة بكيفية الاتصال هو من حرصهم على موضوع الاتصال، جيد، بغض النظر عن التفصيلات والترجيحات الداخلية، وهذا من أهم الأمور في المنهج الحديثي، وهو المنهج الذي نحتاجه اليوم، وهو المنهج الذي نتفوق به على كثير من مناهج التوثيق الغربية والشرقية طبعا، بمعنى أن اعتناء كثير من المدارس غير الإسلامية بتوثيق الأخبار القديمة عن طريق المخطوطات لا يعتنون فيها كثيرا بقضية الاتصال، وإنما لمجرد وجود مخطوط قديم يعتمدون عليه في الأخبار المتعلقة بذلك الزمن، ولو كان هناك انقطاع بين صاحب المخطوط وبين الحدث الذي يتكلم عنه، واضح؟ بينما المحدثون يقولون لا، لو وجدنا مخطوطا قديما فهذا لا يكفينا، لابد أن يكون صاحب المخطوط قد عاصر الحدث وروى عن الحدث أو أخبر عن الحدث بطريقة من طرق الاتصال، سواء كانت بالمشافهة والسماع وهذه أعلاها، أو كانت بالقراءة على صاحب الحديث أو شيء، أو كانت بالإجازة. ثم قال لك هنا في مسألة أخرى، وهي قال لك الإجازة على أنها فيها اتصال وعلى أن فيها إذن بالرواية، إلا أنها مع ذلك عند المحدثين مختلف في صحتها، ولذلك تجد بعض الحفاظ يقولون يعني يقولون فلان يروي من كتاب، أو يعني يذكرون مثل العبارات هذه التي تعبر عن أن درجة الاتصال أقل من درجة السماع فيما يدخل في دائرة الاتصال غير الاتصال الشفهي. فهذا المنهج التوثيقي هذا منهج مهم جدا، وهو من الأمور التي يمكن تطبيقها في الحياة العملية. في الحياة العملية جيد، لأننا في الحياة العملية نتعامل مع الأخبار ونتفاعل معها، ولكن كثيرا ما يكون الأخبار التي نتداولها أو نسمعها ليست متصلة. فإذا فعلنا المنهج الحديثي في حياتنا، طبعا ليس مقصود في كل شيء، يعني الحياة العملية أوسع من قضية الرواية والأخبار والدين، ولكن بشكل عام أن يكون لدى العقل المسلم منهجية التوثيق بشكل عام ومن ضمنها قضية الاتصال، فهذا بلا شك يخفف من محل الأخبار الزائفة والشائعات داخل المجتمع، واضح؟ ويرفع من مستوى التوثيق. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى رفع مستوى التفكير الناقد لدى المسلمين، لأن مستوى التفكير الناقد الذي يدخل فيه التوثيق والتثبت وما إلى ذلك، مستوى التفكير الناقد يعمل مثل البوابات التي تمنع من دخول الأجانب الغير مرغوب فيهم. هناك معلومات كثيرة ترد إلى العالم الإسلامي، جيد، وهي يجب أن تخضع لقضية التفتيش وقضية البوابات هذه. فإذا كان مستوى المسلمين مستوى العقلي والنقدي عالي وجيد، فمعنى ذلك أنه ليس كل شيء يدخل من هذا الباب، وإنما يكون هناك توثيق. وأفضل أو من أفضل الوسائل النقدية التوثيقية عند المحدثين أو عند المسلمين المنهج الحديثي هو من أفضل المناهج التوثيقية والنقدية لدى المسلمين، طالما أننا نفهمه بوجهه الصحيح ولا نكتفي بالتقسيمات النظرية المتعلقة به. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.